وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحسن. الأخ الكريم يسأل يعني يقول إنه يعني جرت العادة عند كثير من المسلمين أنهم إذا دعوا بدعاء فيتوسلون إلى الله، اللهم بشهادتنا أنك لا إله إلا أنت وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك أن تستجيب دعاءنا. هذا كلام ينبغي، هذا الذي ينبغي، هذا ما فيه إشكال. فنحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمقدمة الدعاء وفي أثنائه وفي آخره، أنك يا رب بحبنا لك، بإيماننا بك، بمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، بإيماننا به أن تقبل دعاءنا. هذا دعاء توسل مشروع، ما فيه إشكال، ما يمكن أن ينكر ولا أحد ينكره. لكن الذي ينكر أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بذاته، ذاته الكريمة الشريفة بعد أن توفي عليه السلام. لا مجال، لما كان حيا عليه الصلاة والسلام لا شك كانوا يتوسلون به ويتبركون به وبآثاره، هذا شيء لا ينكر. لكن بعد أن قبضه الله ولحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، لم يعد إلا أننا نتوسل إلى الله بمحبتنا للنبي، بإيماننا به، ونسأل الله أن لا يحرمنا شفاعته يوم القيامة، أن يكون شافعا لنا. فهذا الكلام لا إشكال فيه. وإياكم وإياكم وإياكم ده، هذا يسمعونه كثيرا ما نذكر به بين وقت وآخر، نذكر إخواننا إن شاء الله. لا شك أننا أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما هي الأشياء التي يجب العدل فيها بين الزوجات غير المبيت والسكنة والنفقة والكسوة؟ هذه الأمور التي ينبغي يعني ما ذكره السائل هي التي ينبغي أن يعدل الإنسان فيها بين زوجاته، إذا كان عنده زوجتين أو ثلاثة أو أربع، المبيت لابد، وكذلك الأكل يأكل عند هذه مثل ما يأكل عند الأخرى، يعني تعد له عشاءه أو غداءه أو إفطاره أو ماله. كذلك النفقة ينفق عليهن بالتساوي، نفقة الأكل والكسوة، الثياب والملابس والأغراض الشخصية هذه. أما ميل القلب فهذا أمر كما ورد في الحديث: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، الذي هو ميل القلب. لكن ميل القلب هذا أمر المرأة الموفقة تستطيع أن تستجلب حب زوجها ووده بما وهبها الله من قدرات، فالمرأة الذكية تستطيع أن تؤثر على زوجها، هذا يرجع إليها هي. يعني حتى لو فرضنا أن الزوج قد يكون عنده شيء أنه ما يميل إلى، فربما يكون عندها من حسن التصنع واستجلاب مودة زوجها ما تستطيع أن تؤثر به عليه. فإذا كان هو لا يملك هي تملك، والله سبحانه وتعالى يملك هذا الشيء. لكن بالنسبة أيضا المرأة تملك بقدرات معينة أن تستجلب ود زوجها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نرى بعض المصلين إذا قرأوا القرآن يضعونه في الأرض، فهل يجوز هذا الفعل؟ هذا تساهل، ينبغي أن نعظم كتاب الله، ومعروف أنه إذا وضع في الأرض عرضة أن يمر المار من غير أن يفطن له، فربما يعني تعرض للإهانة، وخاصة أن وسائل يعني احترام القرآن وتعظيمه الرفوف موجودة بسهولة، يضعه على الرف. فينبغي أن نؤكد على إخواننا أن لا يتساهلوا في هذا. أحسن الله عليكم. سائل يقول: ما حكم كثرة الحلف بالله أثناء مخاطبة الغير، مثال: والله لا أفعلن كذا وكذا ولم يفعل؟ حذر الله سبحانه وتعالى وحذر الرسول عليه السلام من كثرة الحلف، وأن كثرة الحلف من صفات المنافقين: ولا تطع كل حلاف مهين. والمنافقون الله سبحانه وتعالى سرد أحوالهم في سورة التوبة وفي عدة: يحلفون سيحلفون يحلفون ويحلفون، في كل موقف يحلفون، لأنهم أناس يعني يشكون ويعرفون أنهم ليسوا على الحق والصدق. فكثرة الحلف لا تنبغي. وأيضا أخبر السلام في آخر الزمان أنه يكثر الحلف في فلا ينبغي الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى كما قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وبينت عائشة رضي الله عنها أنه قول الرجل لا والله وكلا والله فأكون يقول هكذا في يعني مدرج حديثه هذا إن شاء الله لا حرج فيه، لكن إذا كان يحلف أيمان في تصرفات معينة ويكثر من اليمين فهذا الذي لا ينبغي، وعليه أن يحذره وأن لا يحلف إلا إذا استدعت الحال ذلك. اللهم صل على النبي أنهم ماذا أمامهم يمرون أمامه في الموضع ذاته يعني هذا نفس عرفت قصدك. الأخ الكريم أيضا كانوا يتحدث عن الروضة وبعض الإخوان يستأثرون بها، وأيضا قضية المرور بين يدي المصلي هذه من ناحية قلنا الرسول عليه السلام نهى وشدد وذكر الوعيد الشديد في من مر بين يدي المصلي، لكن أيضا قلنا المصلي عليه أن يتقي الله ولا يصلي في طرقات الناس ولا في الممرات، وأن يتخذ له سترة فإذا اتخذ له سترة ينبغي أن يمنع المار بين يديه، والمار يتصرف ينظر إلى المكان الذي لا يستطيع أن يقطع يعني أو يمر بين المصلي وسترته. أما الروضة فقلنا يعني من الأدب ومن حسن الخلق أن الإنسان ما يستأثر بها ويدرك أن إخوانه يريدون مثل ما يريد، فلو صلى اقتصر على ركعتين وأيضا يخففهما ويترك لإخوانه فله أجر، يؤجر على هذا، يؤجر مثل ما يؤجر لو جلس فيها 10 دقائق ربع ساعة ساعة، فالله تعالى يكتب له هذا الأجر لما راعى شعور إخوانه وأنهم يريدون مثل ما يريد، فهذا من الأدب وحسن الخلق والإيثار المرغب فيه. إي نعم. حسن الله إليكم. سائل يقول عندي ابنتي تعيش في أوروبا وتريد شراء منزل، وهناك لا يوجد بنوك إسلامية للقرض، ما هو حكم إذا أخذت قرض بالربا؟ كيف ابنته تعيش في أوروبا؟ الأخ يقول عندي ابني يعيش في أوروبا، أما ما دام ولدنا لأنه بكون البنت تعيش هناك هذا ما ينبغي. إيه ابن هو في هالولد، فأقول يعني عنده الجنسية هناك، يملك جنسية الدولة. والله هذا إخوان يعني مشكلة، والمجلس الإسلامي الأوروبي له فتاوى في هذا، وأقول لعل فتاواهم إن شاء الله وهم يعرفون الواقع الذي يعيشونه فينظر في فتاواهم، وقد أصدروا فتوى قبل كم سنة في هذه المشكلة قضية شراء المنازل في بلاد الكفر، وذكروا يعني أشياء يعني برروا بها ما أفتوا به، فأقول لو رجعتم إلى فتاواهم فهم أدرى بحال الإخوان هناك، وإن شاء الله إنهم يعني ما أظنهم يتقحمون الفتوى إلا على بصيرة. صلى الله عليكم. سائل يقول فضيلة الشيخ تتاح لي فرص في مع بعض الإخوة في المجالس وأهم بالحديث معهم في أمور الدين، وعلمي قليل ثم يصيبني التردد فامتنع عن الحديث، فكيف أعالج هذا التردد؟ بالمحاولة، و يعني الرسول عليه السلام يعني بين لنا أنه لا ينبغي لأحدكم أن يستحي من حق أن يقوله إذا دعت الحال لذلك، فعليك أن تقول الحق برفق ثم تمرر نفسك، خاصة أنك إذا كنت تنطلق من نية صالحة، وأيضا يكون عندك الاستعداد يعني تدرك الحال فتتعلم وتحضر ما ينبغي أن تقوله أو تستدرك على إخوانك، ولا تطيل حتى لا تحرج، حتى بعدين يفتح الله عليك وتستطيع أن يعني تنطلق معهم. فأولا ممكن تبدي ملاحظات قصيرة مختصرة، وأيضا تطلب منهم إذا كان عندهم اعتراض أو إشكال أنه كما يقولون المجلس ما فيه يعني حرج، فبهذا شيئا فشيء إن شاء الله يفتح الله عليك، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلى الله عليكم. سائل يقول ما حكم التحدث بالهاتف وخاصة في المسجد النبوي المسجد الحرام؟ هذا يقع كثير من إخواننا يعني هذه الأجهزة، أجهزة الهواتف النقالة الجوالة، صار كثير من الإخوان يتساهلون وينطلقون في أحاديث عادية وقد تكون صفقات بيع وقد يكون، وأيضا ربما يرفعون أصواتهم، وأيضا نفس المنبه تجد نغمات موسيقية، وحتى لو لم تكن أحيانا آيات من القرآن أو أذان أو إقامة أو قنوت، هذا كله لا ينبغي، ما ينبغي. لأن أما بالنسبة للمزمار والموسيقى هذا محرم بالإجماع ولا يجوز. وكذلك إذا كان يعني برمجه على آيات من القرآن فهذا فيه نوع من الإحراج، وأيضا تعريض الذكر للإهانة والآيات، فينبغي أن يوضع المنبه تنبيها عاديا، وأيضا على أقل ما يكون من الصوت. ثم إذا استدعى الأمر مكالمة ينبغي أن تخرج خارج المسجد إذا كان أمر ضروري، وإلا فتعتذر من صاحبك أنك في المسجد وتقطع المكالمة. لكن نجد بعض إخواننا هداهم الله يسترسل في المكالمة ويرفع صوته كأنه في مقهى أو في سوق، ولا يدرك أن بين يديه من يصلي، من يقرأ القرآن، من يدعو، وربما يدعى عليه فيقع في شيء. فأذكر إخواني أن يتقوا الله في هذه الأمور كلها، لا في من ناحية المنبه ولا من ناحية الاسترسال في المكالمات التي لا داعي لها، فضلا عن أن تكون بيع وشراء وما يتصل به. أحسن الله إليكم. نعم. عرفت. الأخ أيضا يثير مسألة، عرفت. يقول يعني تسافر بعض النساء مع جماعة من النساء، معهن رجل يرعى شؤونهن ولا يكون معها محرم، لكنها مع مجموعة النساء. هذا رخص فيه بعض أهل العلم، لكن الحديث صريح، الرسول عليه السلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ذي محرم منها. ثم بين في رواية أخرى: مع أبيها أو أخيها أو زوجها أو ابنها، فحدد المحرم. والمرأة لا تكون محرم لأخرى، لا تكون، يعني مثل الأخت تقول معي أختي ومعي زوجي وأختي تكون معي، نقول لا. والرسول عليه السلام لما جاء رجل وأخبر أن زوجته انطلقت حاجة، مع من؟ مع الصحابة الكرام والنساء، قال: انطلق فحج مع امرأتك، وصرفه عن الجهاد، كان يريد أن ينطلق في غزوة في سبيل الله، قال: لا، انطلق وحج مع امرأتك. والإمام ابن المنذر رحمه الله لما ذكر يعني ترخيص لبعض أهل العلم في عصره، الإمام ابن المنذر في القرن الرابع من أكابر الأئمة الشافعية، قال: تركوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وصاروا يضعون أشياء، الذي يقول تسافر مع مجموعة نساء، والذي يقول تكون مع رجل صالح، والذي يقول، وهذا كله ما ينبغي ولا نتساهل. والله سبحانه ما كلفها، إذا ما وجد محرم خلاص عذبها الله، لماذا تشق على نفسها وتحرج نفسها وتحرج غيرها؟ الله سبحانه وتعالى رفع عنها الحرج وكتب لها الأجر والثواب، حتى يأذن الله بمحرم بدون منة، بدون منة وتحج معه، وإلا فالحمد لله قد عفى الله عنها، عفى الله عنها. ولو كان هي فعلا، وهذا مشهور عند الإمام مالك رحمه الله، يعني قال تحج مع مجموعة النساء، لكن كل كما قالها هو رحمه الله، قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فنقولها لمالك: أنت حكمت على نفسك يا إمام، قلتها، فهذا كلام الرسول عليه السلام، لا تسافر إلا مع ذي محرم. وفيكم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: أخرج من بيتي متجها لعملي وقت أذان الفجر، أتفاجأ بأن المسجد المجاور لبيتي مغلقا في كثير من الأحيان بسبب إهمال المؤذن، وأضطر إلى فتح المسجد ثم أرفع الأذان وأضيء الأنوار وأخرج متجها إلى عملي دون الرجوع المسجد مرة أخرى، هل في عملي هذا شيء؟ ما أدري، أنت أحسنت من وجه، جزاك الله خير، وقد أقول لعلك أحسنت، يعني كونك إذا كان فعلا دخل وقت الفجر وقت الصبح والمؤذن عفى الله عنه وعنه لم يقم بما ينبغي، الإمام والمؤذن والخادم كلهم مسؤوليتهم فكونك تفتح المسجد وتؤذن ثم تخرج والله ما أطمن. يعني أنت ذكرهم ذكرهم ونبه عليهم وأكد عليهم أنهم ينبغي أن يقوموا بهذا. فأخشى أن يحملوا يعني تصرفك على أمر ما. فكونك تذكرهم وتشوف أيضا من جماعة المسجد, ولا بد أن يكون فيهم من هو كذلك إن شاء الله يعني حريص على الخير, أن يتعاونوا ويقوموا بفتح المسجد. فإذا غلب النوم على المؤذن في وقت ما الإمام ولا أحد الجماعة, لكن كونك يعني تؤذن دائما ثم تنصرف وتخرج من المسجد متجه إلى عملك, فهذا لا شك أنت أحسنت, لكن أخشى أن يقع أشياء يعني تحمل على غير ما تريد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكرت مصر في القرآن أكثر من مرة, فهل لهذا دلالة؟ وهل لمصر مكانة خاصة أم هو حسب عمل أهلها؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه لما كان في عهد أحد أصحابه الذين آخى بينهم الرسول عليه السلام وهو أبو الدرداء رضي الله عنه, استدعاه قال: هل أم إلى الأرض المقدسة؟ كان أبو الدرداء في الشام, فأجابه سلمان: إن الأرض لا تقدس أهلها, إنما الذي يقدس الإنسان عمله. لكن الله سبحانه وتعالى نوه ببعض المواقع, يعني سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالأرض المباركة معروفة, الله سبحانه وذكر الأرض المباركة في عدة مواضع, والمقصود بها بلاد الشام, وأيضا مكة المكرمة ومدينة الرسول عليه السلام كلها, وأيضا مصر لا شك أن ورد فيه من التنبيه على أنها فيها من الخير والبركة. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وأيضا الرسول عليه السلام نوه بأهلها وأمر, جاء كما في الحديث: إنكم تفتحون بلادا يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فلا شك أن فيها خير, ولا زال الخير فيها وفي أهلها وفي بلاد الإسلام, فهي أكثر أهل العلم ولله الحمد من مصر, علم الشريعة وعلم اللغة العربية والعلوم الأخرى, ومسكت قيادة البلاد الإسلامية فترة من الزمن أو كجزء يعني, لكنها ابتليت بهؤلاء العلمانيين والفراعنة المعاصرين, ابتليت بهم كما ابتليت كثير من بلاد الإسلام, فكادوا أن يدمروها وأن يهينوا أهلها حتى فتح الله إن شاء الله. نرجو أن تكون هذه الحركة التصحيحية أن تأخذ مسارها وأن تحقق الأهداف إن شاء الله, نرجو أن تكون أهدافا إن شاء الله صالحة, وأن الله يكفيهم ويكفينا جميعا شر المعارضين الذين يريدون أن يحبطوا هذه المحاولات الإصلاحية, إن كانت في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في بلاد الشام أو في اليمن أو في كل بلد من بلاد الإسلام. فهي فيها خير كثير, فنسأل الله أن يوفقنا جميعا وفي جميع بلاد الإسلام لكل خير, وأن يفتح علينا ويزيدنا من فضله. جزاكم الله خير. حياكم الله. من الجزائر؟ من ليبيا. أو نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما في فيها سؤال قبل الأذان؟ قبل. نعم نعم. كما سمعت أقول هذه إن شاء الله يعني حركة تصحيحية, نرجو أن الله يعني يمن عليهم بأن يصححوها حقا, وأن يكفيهم شر الاختلاف بينهم وشر الأعداء. ومعروف أن الأعداء لن يسكتوا, هذا شيء ينبغي أن نسلم, لن الدول الأوروبية لن تسكت, لا تريد, الله سبحانه وتعالى حذرنا منه, فلنحذر كيدهم ومكرهم. ومعروف أن هذه الدبلوماسيات التي انبثت في بلاد الإسلام, قنصلية وسفارة وشركة أجنبية, يعني البلاد ملآنة بلاد الإسلام وبالأخص مصر, يعني استولوا عليها, فلن يتركوا قرارا يقر قرار إصلاحي إلا يحاولوا نقضه. فنقول ارفقوا بالإخوان, اتركوا لهم فرصة, نرى إن شاء الله, نرجو أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالإصلاح حقيقة, ولا نتسرع, لأن بعض الإخوان صاروا يعني يتململون, وأين لا في ليبيا ولا في مصر ولا في تونس, وهذه كلها خطط خبيثة يعني إجهاض هذه الحركات. فإن شاء الله نحسن الظن ونرجو أن الله يعيد لهم ما كان في العصر السابق الأسبق من الصلاح والخير ويزيدهم وإيانا جميعا إيمانا وصلاحا. نعم نعم حتى اليائسة فيه يائس برض زيها إيه لكل ساقطة لاقطة. هنا هو حاكم فرعوني هذا، هذا حكم بالإسلام، ما هو حاكم شرعي، ما حكم بكتاب الله. هل هو أمر بالمعصية؟ سبحانه بالمعاصي، ما هي معصية، أمر بالمعاصي. يجب الخروج عليه أصلا، يجب. هؤلاء كل الذي لا يحكم بشرع الله يجب الخروج عليه، الذي لا يحكم بشرع الله يجب الخروج عليه. هؤلاء حكم الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تعرض عليه الشريعة 30 سنة وتعرض عليه الشريعة ويرفضها ويأباها ويتحايل عليها، فهذا أمر واضح ولا يجادل فيه إلا الأذان على وشك أخوان الأذان. وكان بإمكانكم أن تكتبوا الأسئلة، فالآن أذكر إخواني، تابعوا المؤذن. أرجو الإخوان، إخواني ما له داعي للكلام، أرجو متابعة المؤذن وأن تتقدموا للصفوف الأولى. والأسئلة غدا إن شاء الله أو فيما بعد غد، من عنده أسئلة فليكتبها وليتفضل. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.